بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الصلح، وأن الصلح أنواع، والمقصود بهذا الباب الصلح على مال، وعرفه الفقهاء بأنه معاهدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. الصلح على المال قسموه إلى صلح على إقرار وصلح عن إنكار، وهنا في خصومة بين اثنين أو أكثر، أحد الاثنين المدعي والآخر المدعى عليه. المدعي يدعي مالا، يدعي عينا، يدعي عقارا، يدعي أرضا، يدعي نقدا. المدعى عليه إما يقر بهذا الشيء أنه استدانه، أنه اشتراه ولم يوفي ثمنه، أو أنه ينكر ذلك. ينكر في إنكاره، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فالجمهور على جواز الصلح في الحالتين، في حالة الإقرار وفي حالة الإنكار. والمقصد أو المراد من الصلح إنهاء الخصومة وإنهاء تعلق الذمم بمالية، يتعلق الإنسان المدعى عليه بمال للآخر فينهى هذا التعلق في المال بذمة هذا الإنسان. دليل جواز الصلح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد صالح بين المسلمين على نحو ذلك، فقلنا في قضية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى أو أمر جابرا فوفى للخصماء في الحديث الذي ذكرناه في المرة السابقة، وهو حديث طويل رواه الإمام البخاري. ومختصر الحديث أن جابر رضي الله عنه استشهد أبوه في يوم أحد رضي الله عنه، وترك عليه دينا، وترك بنات، ست بنات. فلما حضر جزاز النخل قال جابر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. وكان من ضمن هؤلاء الغرماء رجل يهودي كان على عبد الله بن عمرو بن حرام أكثر الدين لهذا الرجل اليهودي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم هؤلاء الغرماء ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزلوا شيئا، وكأنهم أغروا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه، فجاءوا يطلبون ويشددون في المطالبة، وكانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الحائط، يعطيهم البستان. كان توقعهم ذلك، أن النخل مش جايبة تمر كثير، فالديون أضعاف مضاعفة فوق هذا التمر اللي موجود، ومش ممكن ولا كذا سنة يوفي هذا التمر أنه يعطي أو يسد دين جابر رضي الله عنه. فالغرماء توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر جابرا أن يعطيهم الحديقة، أو أنه يقسم الحديقة بين جابر وبين هؤلاء كأرض يقسمها لهم. فيقول جابر رضي الله عنه: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون كان وعده أنه يأتي إليه، فذهب إليه فعلا صلى الله عليه وسلم. وذكر جابر أنه أطاف حول أعظامها بيدرا ثلاث مرات، أطاف حول أعظامها بيدرا ثلاث مرات، كأنه بيدر التمر جعله بيادر أكواما. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حوالين أعظم بيدر، أعظم كومة من التمر، طاف صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يدعو ويبرك صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فوقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أدع لي أصحابك، نادي الغرماء. فما زال يكيل لهم صلى الله عليه وسلم. قال جابر: حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. يعني كان هو راضي أن المهم البستان ما يتباعش، هيلاقوا يجيبوا منين بعد ما يتباع البستان. فكان يتمنى أنه ياخدوا التمر كله بتاع السناري، بس ما يسيبوا لنا البستان كأرض. فأدى الله عز وجل عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه الدين الذي كان عليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فسلم الله البيادر كله، يعني البيدر الذي جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي كفى سد الغرماء كلهم، باقي البيادر ما حدش تعرض لها بشيء. وحصل ايه كمان؟ قال: وحتى اني انظر الى البيدر الذي علي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانها لم تنقص تمره واحده، حتى البيدر اللي وفى منه لهؤلاء كانه لم ينقص تمره واحده. ده حديث جابر اللي هنا نبهنا في المرة السابقة إنه الشارح رحمه الله قال: كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، والصواب أنهم لم يضعوا شيئا، وضعوش حاجة عن جابر رضي الله عنه، بل ده هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم أغرى هؤلاء أن يأتوا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صنع ذلك. القصة الثانية اللي هي ذكر كلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، كلم كعب بن مالك فوضع عن غريم الشطر. في المرة السابقة ذكرت أنه العكس، أنه كلم عبد الله بن أبي حضر، لكن رجعنا البخاري ومسلم فوجدنا الرواية كده زي ما هو ذكرها أنه كلم كعب، يبقى هنا كأن كعب الذي كان له الدين وابن أبي حضر الذي كان مديونا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ضع الشطر، وقال لابن أبي حضر قم فاقضه. الرواية في صحيح البخاري لفظها أن كعبا تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ضع من دينك هذا. ضع، يبقى هنا صلح، أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بأنه جه على جابر، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فجابر رضي فجه على كعب، فكعب رضي بذلك، فقال له: ضع الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. قال للآخر: قم فقضه. دي الأحاديث اللي هو احتج بها الشيخ هنا والشارح بأن الصلح جائز بين المسلمين. الصلح قد يكون عن إقرار وقد يكون عن إنكار. المدعى عليه قد يقر: أيوة أنت عايز مني كذا، وقد ينكر يقول: ما لكش عندي شيء. يبقى هنا الصلح قد يكون على إقرار وقد يكون على إنكار. هنا الفصل الثاني اللي بيذكره لنا إذا أنكر دعوى المدعي، إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، المدعي بيقول أنا عايز منك ألف، المدعي عليه بيقول له: لا ما لكش عندي شيء. أو يبقى هنا ما لكش عندي شيء حاجة، ويقول له أنا اديتها لك حاجة تانية. لما يقول له أنا رديت لك هذه الألف، يبقى هنا كأنه أثبت على نفسي هذا الشيء، أثبت على نفسي بيلزمه دفع هذا الشيء، إنه أخذ المال ولكن لم يثبت أنه رده، لكن هنا أنكر ما لكش عندي مال أصلا. يبقى على ذلك هنا يقول لنا إذا سكت وهو يجهله ثم صالح صح الصلح. يبقى إذا أنكر ملكش عندي حاجة، أو سكت الآخر بيقول له أنا لي عندك كذا، سكت مش فاكر حاجة ويجهل هذا الأمر، ثم صالح، طيب أصلحك عن هذا اللي أنت عايزه مني. يقول هنا صح الصلح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، يعني هنا المدعى عليه وهو المنكر وده ملوش عندي حاجة، ولكن خايف من أنه ياخده على المحكمة وكل شوية يجيبه حيصرف أضعاف هذا المبلغ، لا خذ المبلغ ده وابعد عنه. فهنا الصلح على مثل ذلك يجوز أنه يصطلح، لكن أصل القضية قد يكون المدعي محقا في هذا الشيء والمنكر ناسيا، يكون ناسيا، وقد يكون المدعي كذابا والمنكر محقا في الذي يقوله. فهنا حنفرق منين؟ ما كل إنسان عند نفسه أنه صادق وعنده الآخر أنه كذاب. يبقى على ذلك المصلح إذا سأل هذا حيقول له إن أنا عايز منه ما ادانيش حاجة، والآخر حيقول له أنا ما خدتش منه حاجة. يبقى في هذه الحالة يجوز الاصطلاح على شيء، إما يرتفع بالأمر إلى القاضي وينتظر الحكم اللي فيها، والقاضي ليس مصلح، القاضي مش هيدخل يصلح بينهم، ولكن القاضي سيقضي بين الاثنين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن المصلح إنسان آخر غير القاضي يصلح بين الناس في هذا الشيء، طب ادفع له مبلغ كذا، طب اتنازل عن كذا، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا العلماء هنا إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، زي ما قلنا قبل كده ان اليمين مش ببساطة كده اي حد يبذل اليمين كل شوية يحلف يحلف، في النهاية قد يصير كذابا هذا الانسان الذي يعتاد الحلف. فكانوا في الماضي الانسان ما يحلفش الا مضطرا لهذا الشيء او محتاجا اليه، وكان لعله يفدي يمينه بماله زي ما بيذكر هنا انه هذا ممكن، والاخر مدعي عليه والمدعي ما عندوش بينة، طيب هيرفع عليه قضية ويذهب عند القاضي، القاضي يقول هات البينة، مش هيعرف يجيب بينة، هيقول للآخر طيب احلف اليمين، فهو عايز يفدي هذه اليمين، يمكن أنا ناسي فاحلف يمين تطلع يمين الغموسة، أو أنه مش عايز أروح أصلا هذا المكان فخلاص أدفع مالا ولا أذهب إلى هذا المكان. قد يفدون أيمانهم وهم صادقون بهذا المال الذي يدفعون. يقول لنا هنا فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها، المدعي يعتقد في نفسه أنه محق في هذا الذي يأخذه، فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي ابن قدامة يعني، وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. يبقى هنا مسألة الصلح على الإنكار فيها خلاف، الصلح على الإقرار بمتفق عليه، على إن المدعى عليه إذا أقر إن فعلا أنت عايز مني مبلغ كذا ولكن معيش إلا أدفع، فأصلح بين الاثنين على تنزيل هذا الدين إلى جزء معين يقدر على دفعه، هذا جائز. إنما الصلح مع الإنكار هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ فمذهب الشافعي أنه لا يجوز، صلح على إنكار غير جائز، قال لأنه أكل مال بالباطل، قال يصطلح على إنكار هو منكر أصلا، ويترفع الأمر إلى القاضي، وغاية ما هناك أنه عند القاضي حيحلف ملوش عندي حاجة وتنتهي القضية على ذلك. الجمهور رأوا أنه إن جاز في الإقرار فليجوز أيضا في الإنكار، إيه الذي يمنع من هذا الشيء طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عاما، قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو أحل حراما أو حرم حلالا. عند الشافعية قالوا ما هذا صلح حيحل الحرام، حيحل الحرام اللي فيه، إنه يحرم على هذا الإنسان إنه يأخذ مالا بالباطل، والصلح حيتوصل به إلى أنه يأخذ مال بالباطل. هيقول العلماء إذا كان في حقيقة الأمر يعلم أنه مبطل في دعواه فاسمه عند الله سبحانه ولا يحل له هذا المال، لكن إن كان محقا والآخر ناسيا يبقى الذي أكله لم يحلل له شيء من الحرام، يبقى على ذلك هذا مبني على الظن وعلى اعتبار أن المسلمين المفترض فيهم أنهم صادقون، فعلى ذلك نتعامل بالظاهر والله يحاسب على بواطن الأمر. عند الشافعي يقول هذا الذي يدفع المال يدفعه كاره، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا الذي دفع وهو منكر أصلا يدفعه كاره لهذا الشيء. قالوا ولو أنه دفع وهو كاره لهذا الشيء، ولكن كونه دفع دليل على أنه رضي بهذا الصلح، طالما أنه رضي فليمضي الصلح بينهما في الدنيا ويكون حسابه عند الله عز وجل يوم القيامة. برضو قال العلماء مجيبين على الشافعي، قالوا أنتم تبيحون مسألة تسمونها مسألة الظفر، مسألة الظفر عند الشافعي، وهي أن الإنسان قد يكون له حق عند إنسان آخر ومش عارف يأخذ هذا الحق من عند هذا الإنسان، ما أقدرش يوصله إلا أنه يسرق هذا المال منه، فرضنا أعطى وديعة لإنسان خد شيء اللي دي عندك، أخذ الوديعة ولحدها بعد ذلك ملكش عندي حاجة، ما عرفش يأخذ منه هذه الوديعة اللي هو عطيها لهذا الإنسان، طب يتصرف إزاي؟ عند الشافعية قالوا هنا لو قدر أن يأخذها بأي صورة، اختلسها منه، سرقها منه، غصبها منه يأخذها لأنها ماله والآخر أخذها منه، والإنسان له أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن ماله وهذا يفعل ذلك. طيب هنا إذا أخذ هذا المال قالوا إنه يأخذ المال وهذا غير راض عنه، ولعله متأول في نفسه أن هذه الوديعة من حقي أنا مش من حق، وقد يكون صادقا. قالوا إن جاز في مسألة الظفر أن يأخذها بغضبه وأن يأخذها خلسة منه فليجوز أن يأخذها برضاه ولو كان في الظاهر، فقالوا هنا القياس الأولى أنه إذا اصطلح مع بعض على ذلك بشرط أن يكون الذي يأخذ المال يعرفه أو يستيقن في نفسه أنه ليس كاذبا وأنه لا يأكل مالا بالباطل، فله أن يصطلح هذا الصلح. يقول لنا هنا به قال مالك، يعني أن الصلح على الإنكار جائز، قال به مالك، وقال به أيضا أبو حنيفة، وقال به أحمد زي ما هنا في الكتاب، وجمهور العلماء على ذلك، الذي خالف في ذلك الإمام الشافعي وغيره أيضا قالوا كما قال الشافعي رحمه الله. يقول لنا هنا صح الصلح وكان إبراء في حقه، يعني المدعى عليه، أنه إبراء في حق المدعى عليه، كأن الآخر أبرأه من الجزء الذي تنازل عنه وأخذ ما أخذ في ذلك، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وكان بيعا في حق المدعي، وكان بيعا في حق المدعي. واضح الفرق بين الاثنين. المدعي يقول أنا لي عندك العين الفلانية هاتها، الآخر ممكن يقول لا مالكش حاجة، اصطلح على أنه يجيله مكانها 100 جنيه، مكان هذه العين. يبقى كأن صاحب العين اللي هو مين؟ المدعي. المدعي باع لهذا الإنسان العين بكام؟ 100 جنيه. يبقى كانت بيعا في حق من؟ المدعي. المدعى عليه هذا منكر، هذا منكر، بيقول إن أنا ما أنت ملكش عندي شيء. طيب لما حيقول حدفع لك، دفع له على إيه؟ أخذ حاجة باللي دفع له؟ فكأنه أخذ حقه في أنه ابعد عني الخصومة، كأني خذ هذا المال وأبرأتك منه، خذ هذا المال وأبرأتك منه وتنتهي القضية على ذلك. فمش هنقول في حق المدعي المدعى عليه أنها بيع، ما اشتراش حاجة المدعى عليه، ده هو يعتقد في نفسه أنه مظلوم، فعلى ذلك أنه يبرئ الآخر بهذا المبلغ الذي أعطاه له. كان إبراء في حق المدعى عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وكان بيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلازمه حكم اعتقاد. من علم، يعني هنا خلينا فاكرين كانت إبراء في حق المدعى عليه، المدعى عليه دفع مالا يبرئ نفسه بهذا الدفع وما خدش حاجة قصاد هذا المال، فلو أن القضية اتقلب التاني ورجعت من جديد، المدعى عليه هيقول له ملكش عندي شيء من جديد، مش هيقول له ما انت دفعت المرة اللي فاتت ادفع لي الآن. قد يدفع المدعى عليه مالا، قد يدفع مالا، وهذا المال يخرج مستحق، يعني يقول له أنا لي عندك العين الفلانية انت ما جتهليش، طيب ما تزعل، خد الآلة دي مكانها. أخذ هذه الآلة، بعدما أخذها صار لهذه الآلة أو ظهر لها مستحقا لها، واحد يقول دي بتاعتي مش بتاعت هذا الإنسان فأخذها. طيب هنا المدعي حيرجع على المدعى عليه، هيقول له هات لي آلة تانية مكان هذه، والمدعي عليه أصلا منكر لأصل القضية، ما يقدرش يطالبه بأنه هات لي مكانها شيء، يرجع للأصل من تاني للدعوة والآخر للإنكار ويعاد الصلح من جديد. طيب هنا بيقول لنا من علم بكذب نفسه، من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. لو إنسان يدعي على الآخر مالا وهو يعرف أنه كذاب، أو هذا يدعي مالا على هذا الآخر والمدعى عليه ينكر وهو يعلم أنه كذاب، قد يكون المدعي كاذبا أو المدعى عليه كاذبا، أحد الاثنين كاذبا، هذا الكذاب الصلح باطل في حقه. الصلح باطل في، يعني بياخذ مالا لا يحل له هذا المال، ويلزمه شرعا أن يعيده بنمائه لصاحبه. أما المدعي فلو كان كاذبا فلأن الصلح مبني على دعوى باطلة وكاذبة، المدعى عليه لأن الصلح مبني على جحد، على أنه جحد، لو أنه أقر لزمه هذا الذي أقر به، فطالما يعلم أنه كاذب يلزمه أنه يعيد الحق لصاحبه. يبقى هنا يقول لنا فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل، وما أخذ فحرام، وما أخذ المدعي فحرام إذا كان كاذبا، لأنه أكل أو أكل المال مال الغير بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. قال في الكافي ابن قدامة، يعني قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح، وهو في الظاهر يعني الذي يصلح بين الاثنين الذي ظهر له هو الذي يقضي به وهو الذي يفعل به، يبقى في الظاهر أنه صحيح، لكن باطن الأمر الكاذب يعلم أنه في حقه لا يحل له ما أخذه. يقول معللا: لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق، ده المفترض يعني أن المسلم لا يكذب، المفترض أن المسلم لا يتكلم إلا بحق، الظاهر من حاله المفروض ذلك. من قال صالحني عن المال الذي تدعيه لم يكن مقرا. لو أن إنسانا خاصم آخر، أنا لي عندك 1000 جنيه هات اللي عليك، هذا الآخر قال لهذا المدعي: طيب يا سيدي صالحني عن المال الذي تدعيه، خذ 100 واسكت، هل يكون مقرا بالحق؟ أقر هنا بالحق، لأنه ما زال بيقول له المال الذي تدعيه، يعني كأنه بيقول له أنت كذاب، المال اللي بتكذب وتقول أنه لك خلاص خذ مكانه كذا واسكت. يبقى هنا لم يقر له بذلك. فلو أن الآخر أتى بشهود أن فلان أقر ورفعها قضية للقاضي، هنا يثبت عليه الإقرار؟ لا يثبت، أنه قال صالحني عما تدعي، عن المال الذي تدعي، لأنه ليس مقرا له بالملك، لاحتمال أنه أراد صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه بفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. هنا نفهم هذه المسألة عشان ما تتكررش الأسئلة بتاعة المرة اللي فاتت، نفهمها هنا. إذا صالح أجنبي عن منكر للدعوة، يبقى عندنا كم طرف هنا الآن؟ 3 أطراف، في 3 أطراف هنا: طرف الذي يدعي المدعي، طرف ثاني المدعى عليه، طرف ثالث واحد أجنبي بيصلح بين الاثنين. المصلح قد يغرم من معه وله أجره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولو لم يؤذن له في هذا الغرم كانوا يدخلون ويصلحون بين قبائل، ويتحمل أحدهم غرامة ودياد، زي قبيصة رضي الله عنه لما تحمل حمالة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعينه عليه، فقال مكس حتى يأتينا مال فنعينك على حمالتك، ثم قال له: اعلم يا قبيصة أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر له رجل تحمل حمالة، من ضمن هؤلاء الثلاثة رجل تحمل حمالة، فكان له أن يسأل حتى يصيب سدادا أو قواما من العيش ثم لا يسأل بعد ذلك. يبقى هنا الحمالة الذي يتحمل داخل مصلح، مش بعد ما هيصلح وخلاص أنا هندفع لك وخلاص انتهت الحكاية وتصلحوا وأنا هدفع من معايا، مش هيجي بعد كده يقول لهم هاتوا اللي دفعته لك، ليس من حق ذلك، لأنه تحمل على وجه الغرم على نفسه أنه غرم هو ورضي بهذا الشيء من أجل الثواب، ليس من أجل أن يمن على واحد من الاثنين. يبقى هنا رجعنا، هنا الضامن كان يضمن إنسانا لأن أحد الطرفين طلب، إذا طلب إنسان إن هات اللي عليك أو هات حد يضمنك، كأنه اشترط عليك إني لا أترك لك هذا المال لغاية ما تأتي من يضمن، سواء أنت رضيت بأحد يضمنك أو دخل من يضمنك بغير إذنك ورضي هذا الآخر، خلاص صار ضامنا هنا لهذا المال، لأن الآخر رفض أن يعطي ماله إلا بضمين، وأنت رضيت أن تأخذ المال، أنت مش عايز تجيب ضمين يضمن، بس رضيت تأخذ المال، طالما وجدت هذا الضمين يدخل وأنت مش عايز ضمين يبقى رجع الحق لصاحبه وما تاخدوش. يبقى هنا في الضمان. في القضية التي نتكلم فيها هنا، صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح في خصومة بين أثنين، وقد أمرنا الله عز وجل قال: فأصلحوا بين أخويكم. يبقى أصلحوا بين أخويكم مأمورون به في كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصلح بين الناس كما رأينا، ولم يطلبوا منه صلى الله عليه وسلم، لا ابن أبي حضرد ولا كعب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما، ولكن الله عز وجل قال: والصلح خير. فإذا دخل إنسان ليصلح ثم تحمل هو، خلاص وقف ما تعملوش، أنا هتحمل وأجي لك يا فلان هذا المال، يبقى لم يمن على هذا الآخر، خاصة أن هذا الآخر لم يطلب منه ذلك ولم يقر بدين، فكلامنا في الصلح عن إنكار. واحد يدعى الآخر هات اللي عليك، تاني بيقول له ملكش عندي حاجة، فلما يجي الإنسان يقول له طيب سيب أنا هدفع لك، كان بيقول له دينك عندي أنا ملكش دعوة بهذا الإنسان، فليست له منة على هذا الآخر، عشان الآخر يقول له لا ما تدفعلوش عشان ما تمنش علي أنا، ولكنه طلب الأجر من الله عز وجل بالإصلاح بين الناس. يبقى على ذلك يجوز في هذه الحالة ما لم يجوز في الدين قبل ذلك. الدين كان معاملة بين اثنين، إن دائن الإنسان الذي عليه الدين وهو الدائن، وصاحب المال اللي هو معه اللي بيسلف. فصاحب المال بيطلب من المديون هات اللي عليك، المديون بيقول له معيش، فأمر شرعا إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يبقى مأمور من الشريعة بأنه أصبر عليه طالما هو فعلا معذور، طالما معذور أصبر على هذا الإنسان، مأمور شرعا بذلك. فلما يجي إنسان يقول لصاحب المال أنا هدفع لك اللي أنت عايزه من فلان، يقول له مالكش دعوة ما طلبتش منك، أنا عايز منه هو، من حقه ذلك حتى لا يكون لك أنت منا عليه. يجي الإنسان المديون يجي له إنسان يقول له أنا هسد عنك هذا الدين، مالكش دعوة الدين، يا إما ربنا يرزقني أدفع يا إما ما جاليش خلاص أنا مفلس ما أملوش عندي شيء إلى أن ألقى الله عز وجل. يبقى على ذلك هنا في مسألة الدين بين اثنين، المتدخل من الخارج ما لم يحدث مطالبة ونوع من الصلح، يبقى هنا من الممكن أن يرفض ومن الممكن أن يقبل. في مسألتنا هنا صاحب الدين يريد الدين الذي معه، هات الدين الذي عليه، الآخر منكر مش بيقول له أيوة أنا معايا ونظر إلى ميسرة، لا بيقول له ملكش حاجة أصلا ملكش حاجة. فهنا يأتي المصلح ويقول طيب أنا نصلح بينكما أنتم الاثنين. لو أن الدائن أو اللي هو المديون، يعني ما هو سواء سميناه دائنا أو سميناه مدينا ولا مديونا، هو صاحب المال ملوش اسم من الأسماء دي، مش داخل، زي وأن كان إحنا عرفا بنقول هذا دائن يعني صاحب الدين وهذا مدين يعني اللي عليه، هذا خطأ، فالاثنين دائن ومدين اللي هم عليه الدين ده هو ده. فهنا في المسألة صاحب الدين بيطلب من المدين هات اللي عليك، الآخر بيقول له مالكش حاجة، يعني ما انتش واخد مني حاجة ولا حتى إني لك ثواب عند ربنا ولا مالكش حاجة عندي أصلا. يدخل الإنسان المصلح، هذا المصلح إما إنه متبرع ويدي للآخر هذا المال، فلما يجي يقول لك ما أنا قضيت عنك الدين، هتقول له أنا ما قلتلكش اقضي عني، أنا منكر لهذا الدين الذي له عندي إن أنا أحلف مالكش حاجة، إيه اللي خلاك تدفع؟ يبقى مفيش منة على هذا الإنسان. أو إنه يقدر أن يأخذ المال منك أنت، فيقوم يقول لك ادفع اللي عليك، انا عارف ان انت عليك هذا المال، ادفع له المال الذي عليه، تقوم تقول له معيش الان وما اقدرش اقول له ان انت ليك عندي حاجه الا يوديني المحكمه، فعلى ذلك يقوم يقول لك طب انا هندفع هذا الدين الواجب عليه، صار واجبا عليك هذا الدين، فسيدفع هذا الدين الذي انت منكر له وهو واجب عليك، ثم يرجع عليك بعد ذلك بهذا الدين. يبقى في هذه الحاله يجوز ان يدخل المصلح، فاما يقضي الدين تبرعا، وإما أن يقول لهذا المدين هندفع الدين وأرجع أخذه منك أنت، لأن عارف أن عليك هذا الدين بهذا الإنسان، يبقى يجوز له أنه هو يقضي الدين سواء رضي هذا أو لم يرضى، لأن صاحب الدين مطالب بحقه والذي عليه الحق غير معترف به، فمالوش وسيلة تانية. أما الصورة الأولى كان يجوز لهذا الإنسان يقول لا ما تقضيش ليه، لأن الذي عليه الدين معترف مقر، لو أنه رفعه للقاضي قدام القاضي يقول أيوه عايز مني بس معيش، يبقى هنا هذا الإنسان ضامن على الأقل إثبات القضية، إثبات أنه صادق في دعواه لهذا الحق. فأرجو إيه التفرقة بين المسائل. يبقى إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا، يعني سواء أذن له أو لم يأذن له. قال لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، هذا في الدين الواجب، هذا في الدين الواجب يقضي عن غيره إذا كان في ضمان ونحو ذلك، لفعل علي وأبي قتادة، لفعل علي وأبي قتادة، وتقدم ذلك في الضمان اللي هو فعل علي أو فعل أبي قتادة رضي الله عنهما في قضاء دين عن إنسان توفي ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما قضوا الدين، لكن لا يرجع عليه بدون إذن. هذا المصلح لو لم يقل للمنكر أنا حنقضي عنك الدين وبعدين تدفع لي، إذا كان قال له لا ما تقضيش عني حاجة لأنه ملوش عندي شيء، يبقى في هذه الحالة لو قضى يبقى ينتظر الأجر من الله، لكن ما يرجعش على هذا الإنسان. لو هذا أذن له أن يقضي ثم يرجع عليه يبقى له أن يرجع عليه. قال فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم المقام. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا. من صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح مع الإقرار، وبالدعوى مع الإنكار. وبالدعوى مع الإنكار. طيب، يبقى هنا الصورة إنسان صالح عن دار ونحوها، واضح في دار في مدعي وفي مدعي، مدعي بيدعي الدار دي بتاعتي، الآخر بيقول له أيوه بتاعتك بس صالحني عنها، أو يقول له ملكش عندي حاجة ونصطلح. يبقى هنا صورتين، إما أقر له أنت عايز مني فعلا هذه الدار ونصطلح عنها بشيء، أو إنه بيقول له لا ملكش عندي شيء. صالح عن إقرار، عن إقرار، فحصل أن العوض بان مستحق، بان مستحق. يعني قال له إيه أنت عايز مني الشقة دي فعلا هي بتاعتك وأنا مقر لك بذلك، بس ما أقدرش أطلع منها ولا أستغنى عنها. طيب أديك مكان هذه الشقة، خد العربية بتاعتي مكانها، طالع العربية سريعة. يبقى في هذه الحالة هيرجع عليه بإيه الآخر؟ يرجع عليه يأخذ عربية مسروعة؟ ما ينفعش، هيقول له هات الدار بتاعتي أنت أقررت بها اطلع منها وخدها أنا. يبقى هنا أقر بالدار فيأخذ هذا الدار، لأن هذا الإنسان لما تصالح كان مقرا، قال له فعلا الشقة دي بتاعتك بس حديك مكانها السيارة دي خدها مكانها، فرضي أخذ السيارة، طلعت السيارة مغصوبة، طلعت مسروعة، يبقى صاحب السيارة الحقيقي سيأخذها، وهنا يبقى ده ما دفعش حاجة مكان الدار، يقوم يقول له هات الدار بتاعتي لأنك مقر بها. يبقى يرجع بالدار مع إيه؟ الإقرار، مع الإقرار، إقرار المدعى عليه إنه مقر فعلا الدار اللي أنا فيها دي مش بتاعتي، بتاعتك أنت، ماشي كده؟ لكن قد يكون منكرا يقول له لا مالكش عندي لا شقة ولا عندي حاجة، ما خدش منك حاجة أصلا، أنت مدعي. قد يدعي إنسان على إنسان ذلك، وهذا عايز يخلص من الأمر ده. طيب خد السيارة دي مكانها، أخذ السيارة بان أن السيارة مستحقة لإنسان، الآن هيرجع عليه بإيه؟ ياخد الدار؟ ما هو التاني مش معترف له بالدار أصلا. يبقى على ذلك هيقول له طب هات تمن السيارة، هيقول له ادولك السيارة ما تفقش معك على حاجة تانية. يبقى يرجع بإيه؟ يرجع بالدعوة، ادعي من تاني، ادعي من تاني، يبقى يتتعاد القضية كلها من تاني. يبقى هنا إذا ادعى على إنسان دارا فهذا الإنسان المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر. إذا كان مقرا وأعطى شيئا خرج هذا الشيء مستحقا، يرجع المدعي عليه بإيه؟ بالدار نفسه، يقول له هات الدار اللي أنت أقررت بها. إذا وجد أن الشيء الذي صالح به مستحقا ولكن هذا كان منكرا للدعوة نفسها، يقدر يرجع عليه بهذه الدار؟ ما يرجعش، يرجع بالدعوة، يعني عيد الدعوة من جديد. ده معنى قولي هنا من صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار، وبالدعوى مع الإنكار. وبالدعوى مع الإنكار رجع بالدار مع الإقرار، بيدينا التعليل هنا، قال أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة، لأنه بيع حقيقة، وقد تبين فساده لفساد العوض فرجع فيه أو فيما كان له. المعنى بيقول هنا شوف لها أنها صورة بيع، صورة بيع، هذا أقر فعلا الشقة دي بتاعتك أنت، طب اديني تمنها، يبقى الآن ببيع لك شقة أنت فيها وأنت مقر بها يلزمك أن تدفع الثمن، فلما دفعت ثمنا كان باطلا لغينا الثمن ورجعنا ثاني هات ثمن الشقة اللي أنت مقر بها. يبقى هنا مع الإقرار، أما مع الإنكار فليس بيعا، الآخر بيقول لك مش بتاعتك ده أنا بديك فلوس بسكتك، يبقى ده ثمن سكوتك اديتك هذا الشيء، طلع الشيء باطل ارجع اتكلم تاني، تتكلم إلى لك عندي كلام، إذا يرجع بالدعوة مرة ثانية، يرجع بالدعوة مع الإنكار، ويرجع بالدار أو ببدلها إذا كانت تلفت مع الإقرار. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف. إن هل ممكن يصح الصلح عن خيار، عن شفعة، عن حد قذف؟ ولا لا ما يصحش، ما يصحش هذا الشيء. خيار يعني إيه؟ إنسان بيبيع بيع خيار، بيع خيار يعني بيعطيك شيء وتقول له سيب لي 3 أيام أفكر أخدها ولا ما أخدهاش، يقوم يقول لك طيب بدل 3 أيام أديك عن كل يوم 10 جنيه وما يبقى لكش حاجة. نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. الأيام التي هو يطلبها ليشاور نفسه ويشاور غيره ويستخير في أمر هذا الشيء الذي أخذه، فليس له ثمن، ليس له ثمن. يا إما تسيبه 3 أيام يا إما إلغي البيع، يا إما إلغي البيع، لكن قصاد 3 أيام خذ كذا، ليس له أن يأخذ هذا المال. الشفعة، الشفعة شرعت لعدم التخاصم بين الناس ولإزالة الضرر الذي في الشركة. الشفعة أرض بين اثنين، أحد الاثنين أراد أن يبيع الأرض التي له، الجزء الذي له المشاع من الأرض، يقوم يلزمه أن يعرض هذا الجزء على شريكه، يقول له أنا عايز أبيع النص بتاعي تشتريه ولا بيعه لحد بره، فيقوم يقول له أشتريه طيب هات التمر، أو يقول له سيبني أفكر يومين، يسيبه يفكر يومين أو حاجة، أو يقول له لا بيعها، كل هذا جائز. لكن إني عشان ما أعمل لكش مشاكل اديني كذا قصاد ان انا اسكت عن الشفعة، حرام، لا يجوز له ذلك. يا اما انت تشتري يا اما سيب غيرك يشتري، لكن تاخذ فلوس قصاد تسكت، هذا لا يحل لك هذا المال. وما اكثر ما يحدث من ذلك بين الناس، تلاقي الانسان يبقى شريك انسان في ارضه، شريكه عايز يبيع يقول لك تديني كام واسيبك تبيع، لا هو منه اشترى ولا ترك الانسان يبيع لغير هذا الانسان. هذا المال الذي يأخذه أكل مال بالباطل لا يحل له ذلك، لأن الشفعة لإزالة ضرر الشركة. يعني الشريعة ليش ضعت الشفعة؟ علشان هذا الشريك ما يجيلوش حد غريب يضايقه. لكن أنت الآن رضيت بالغريب، ما بتاخدش ثمن إتيان هذا الغريب، أنت في أرضك لك النصف فيها، لك الثلث، ما لكش أنك تأخذ قصاد ما تسيبه يبيع للغير، هذه مضرة منك للإنسان الذي يبيع. حد القذف لا يجوز أخذ المال عليه، لا يجوز، إنما الحد الشرعي إقامة الحد الشرعي، إذا رفع الأمر للحاكم يلزم أن يقيم الحد الشرعي فيه، سواء كان حد في القذف أو غيره من حدود الله عز وجل. ما هواش أنه يقول أنا أخذ فلوس أصاد مسكت لك عن هذا الشيء، فليس له ذلك. قالوا حد القذف شرع للزجر عن الوقوع في أضرار في أعراض الناس، يا إما أن أنت تسامح هذا الإنسان، يا إما أن تطلب الحق الشرعي الذي لك، وهو إقامة الحد على هذا الإنسان. أما التراضي عن مال، لا، ما تقبلش هذا المال، يا إما تتسامح إلى شيء، يا إما إذا حصل ورفعت عليه قضية وصلت المحكمة والمحكمة حكمت بهذا الشيء تصدق بهذا المال ولا تأخذ، فليس لك أن تأخذ هذا المال عن الحد الشرعي. تسقط جميعها ولا يصح، يعني بالصلح، لأنه رضي بتركها. إذا كان اصطلح إنسان مع إنسان آخر عن شيء من هذه الأشياء تسقط جميعها، تسقط يعني قال له أصلحك عن الشفعة تدفع لي 1000 جنيه، وباع لغريب لا يستحق هذا 1000 جنيه، يبقى على ذلك أقول له ملكش 1000 ولا شيء، ولا يجوز التصالح على مثل ذلك. ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، لا يصح أن يصالح شارب خمر، يعني شارب خمر يرفعه إلى الحاكم ويقول له أديك فلوس وتسلني ما تردنيش للبوليس، هنا لا يجوز له ذلك. إما أن إنسانا يعفو عن شيء يمكن هذا الإنسان يتوب فيتركه، لكن ما يخدش مال على أنه يتركه. كذلك إنسان سارق، إنسان سارق يجوز العفو قبل أن يصل إلى الحاكم، قبل أن يصل إلى الحاكم، إن وصل إلى الحاكم لا يجوز العفو، العوف ليس على مال، ليس على مال، يعني مش هيقول له هات المال المسروق وادفع لي عليه كمان 100 جنيه او 200 جنيه، لا، يدفع المال الذي سرق ورجعه فان عفى، الا في اشياء هنذكرها في باب السرقه اللي هي الاشياء التي يضرب فيها هذا السارق جلدات نكال ويغرم الضعف فيها. او شاهدا ليكتم شهادته، او شاهدا ليكتم، يعني انسان صالح شاهدا، انت هتشهد علي طب هتدفع لك كذا وما تشهدش علي، يبقى هنا لا يجوز اذا كان الشاهد يشهد بحق، لتحريم كتمان الشهاده ان صالحه على الا يشهد عليه بحق الله تعالى او لادمي، كذا الا يشهد عليه بالزور لان هذه الشهاده لا تقابل بعوض، ولا الشهاده بالحق ان تعالى اشهد لي وهدفع لك كذا، ليس من حقي ان ياخذ إلا إذا عطله عن عمله. إذا عطله إنسان عنده شغل هيتعطل عن شغل، حضي عليه اليومية بتاعت النهاردة وانت هتاخده المحكمة، ضيعت عليه اليومية ويمكن تسفره لمكان تاني لمكان المحكمة ومعوش أجرة السفر ونقول له غرم، لا، انت اللي تغرم هذا الشيء، تغرم أجرة السفر، تغرم اليومية بتاعت هذا الإنسان ليسافر يشهد معك. فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها. يعني إنسان له أرض وإنسان آخر عايز يشق ترعى ولا مصرف خلال هذه الأرض من غير ما تكون الحاجة ماسة إلى ذلك، وممكن عنده تصرف تاني يفعله وما يحتاجش لهذا الشيء، يبقى ليس من حقي أن يشق في أرض غيره يقول له عشان أوصل مية من الترعة إليه، طالما يقدر على نوع آخر من أنواع التصرف من غير ما يضر أرض الغير، أنه كأنه أخذ اقتطع من أرض الغير أرض مثلا 100 متر منها قصاد ما يمشي مية بداخلها، فهنا لا يجوز له إلا أن يستأذن هذا الإنسان. إن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، يبقى هنا معذور في هذه الحالة أنه مش هتيجي المية إلا بهذه الصورة، هيشق ترعة هيمشي مصورة من فوق هذه الأرض ولكن تكون على القدر الذي يحتاج إليه وليس أكثر من ذلك، يبقى لو لم يكن له طريق إلا من خلال هذا المكان يبقى من حقه. مثل هذا الشيء نقول سلك النور، هيمشي سلك نور من فوق أرض الغير هيدخل مية، مصورة مية ملهاش مكان تعدي إلا من هذا المكان، يبقى على ذلك تمر منه حتى وإن رفض هذا الإنسان طالما لا يوجد مكان للدخول إلا من هذا المكان. يقول لنا إن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان. يعني إذا لم يكن فيه ضرر يبقى في الحالة دي روايتان عند الحنبلة، إحدى روايتين لا يجوز، الرواية الثانية يجوز لأثر جاء عن عمر رضي الله عنه وهو أثر صحيح، وفيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض، وادي في المدينة اسمه العريض، ساق منه خليجا نهر صغير ليأتي بالماء من هذا النهر إلى داخل الأرض بتاعته، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة. محمد ابن مسلمة له أرض وحيمر هذا الآخر بالماء من خلال أرض محمد بن مسلمة، فمحمد رفض، محمد رفضه، فدعا عمر رضي الله عنه محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال لا والله، يعني الأرض أرضي وما يشقش فيها ما يدخلش فيها بماء، فقال له عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا. يبقى هنا سيدنا عمر رضي الله عنه نظر للنفع، إن ده نفع للاثنين، ما فيش ضرر عليك أنت في مرور المية في أرضك، بل أرضك هتستفيد من المية دي، يبقى إيه ليه تمنع، يبقى أنت متعنت. فقال له عمر رضي الله عنه فوالله لا يمرن به ولو على بطنك، يعني إذا رفضت يمر عليه، لو نمت على الأرض حنشقه في بطنك ونمشي الأرض فيها ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، فأمره أن يمر. يبقى هنا هذه الصورة إذا كان المية ملهاش طريق تمر وتوصل لأرض هذا الإنسان، الأرض ملك لصاحبها ينتفع بثمرها، مش هو لوحده، مش أنت لوحدك اللي بتنتفع بثمار الأرض بتاعتك، لا، الثمار بينتفع بها أهل البلد، أنت بتبيع الثمار في البلد بينتفع بها الناس. لو كل إنسان بخل عن غيره قلت الثمار، غلت الأسعار، فكانت المصيبة على جميع الناس. ينتفع بما تنبت هذه الأرض، الطير، الحيوان ينتفع منها. يبقى إيه المعنى أنك تمنع جارك أنه يسقي وتبقى الأرض بتاعته بور؟ ليس من حقك ذلك. فهذه نظرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن برضو هنا إذا لم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض، فرضنا صاحب هذه الأرض هتمر عليه المية، الأرض بتاعته من الأرض اللي مليانة تسريب يتسرب المية بداخلها، والزرع اللي فيها يهلكه كسرة الماء، يبقى على ذلك هذا ضرر على هذه الأرض. يبقى ينظر إلى الضرر، إذا كان في ضرر في المرور بالماء من هذه الأرض فليس من حقه أن يمر بها، وخص على ذلك غيرها من مواسير مية، من أسلاك نور، من غيرها. إذا كان لا ضرر في ذلك وفيه مصلحة له أيضا من مرور هذه الأشياء فليتركها، ويقضي القاضي بأنه غصب عنه يمرر هذه الماء من أرضه. إذا كان له طريق آخر ممكن يجيب منه، يعني ما تحتمتش أن يعدي من هذا المكان بهذه المياه، يبقى من حق صاحب المياه أن يقول له لا، أنت كده هتقتطع جزءا من الأرض، اديني أجرة هذا الذي تمرره على أرض. يبقى إذا لم يكن له طريق إلا من خلال هذه الأرض يلزم هذا الآخر ما لم يكن عليه فيها ضرر أنه يتركه يمرره. إذا كان له طريق من مكان آخر وهو طلب من هنا، يبقى هنا لم يتعين على صاحب الأرض أن يعطيه، فمن حقه إما يعطي مجانا يا إما يقول له لا ادفع لي ثمن ما تمر به على أرضي. يقول هنا ولأنه نفع لا ضرر فيه، يعني بيان الجواز فيه إذا تحقق هذا الشيء أنه نفع للإثنين وما فيش ضرر على الأول اللي هو حيمر على أرضه. قال أشبه الاستظلال بحائطه، أشبه الاستظلال بحائطه، هذا التشبيه فيه نظر. الاستظلال بالحائط ما فيش ضرر على إنسان، إنك تمر على جنب بستان إنسان الحيطة بتاعته عالية قعدت تحت الظل ما خدتش منه حاجة، إنما الأرض أشبهت إزاي؟ إذا أنت واخد جزء من الأرض بتاعته يمكن العرض بتاعها متر والطول بتاعها 100 متر، يبقى أنت خدت 100 متر من أرض هذا الإنسان لمنفعتك أنت. فإذا كان لا نفع له مطلقا وأنت وحدك لك النفع بل وهو عليه ضرر، فليس من حقك أن تمر به لا بحكم حاكم ولا بغيره طالما أنه في ضرر على هذا الإنسان. لا ما فيش ضرر عليه من هذا ولك طريق آخر لك أن تدخل منها، يبقى اذهب لطريق الآخر. أنت تصر على هذا المكان يبقى تدفع له أجرة الأرض اللي أنت هتستغلها منه في خلال استغلالك لهذا المال. نرجع تاني المتن بيقول لنا ويحرم على الشخص أن يجري ماءه أو ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، يعني في الأرض أو سطح البيت بغير إذنه، يحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذن هذا الغير، ويصح الصلح على ذلك بعوض. يصح الصلح على ذلك بعوض، يعني انه يقول له ان لا في ضرر علي، انت هتقتطع جزء من الارض بسبب هذا الشيء، اديني اجرة هذا الذي تمرره. اذا كان فعلا فيه ضرر علي يبقى مش من حق يمر الا ان يستأذنه، وايضا اذا طلب الاخر اجرة عن ذلك سواء على الارض او على السطح طلب اجرة على ذلك فمن حقه. يصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إجارة، إذا كان هي هتفضل على طول دي مرة يبقى بيع، يا إما إجارة لهذا الجزء في خلال الانتفاع. ومن له حق ماء يجري على سطح داره لم يجوز لجاره تعالية سطحه ليمنع جري الماء لأنه إبطال لحقه أو تكسير لضرره. من له حق ماء يجري على سطح جاره، يعني المية جاية من ترعة بعيدة وبعدين هتجري على سطح هذا الإنسان والمية نزلة مايلة بحيث تصل لهذا الإنسان، راح صاحب هذه الأرض معلي الأرض بتاعة المية بحيث يلوبك توصل لأرضه هو ما تروحش على أرض الجار، يحرم ذلك، يحرم ذلك لأنه أذى وإضرار لجاره، لأنه إبطال لحقه أو تكسير لضرره. هذا الإنسان يتضرر بهذا بقلة الماء، هو كسر الضرر عليه بتقليله أكثر، إذا لم يجوز لجاره تعالية سطحه ليمنع جري الماء. وحرم على الجاري أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. هنا شوف مراعاة حقوق الجيران، الجار له حق عليه، لا تؤذي الجار. واسمع هنا ما يقوله الفقهاء، يحرم على الجار أن يحدث بملكه، مش بملك داره. يعني كلمة أنا حر اللي كثير من الناس يقولها، أنا حر في بيتي أعمل اللي أنا عايزه، أقوم الساعة 2 بالليل أدق الهون أعمل مش عارف إيه، أدقدق مصامير في الحيطة، جاري يصحى مش مهم. من الأخلاق السيئة اللي ابتلي بها الكثيرون من الناس، تلاقي نفسك نايم فجأة كده الساعة 12 بالليل، الساعة 1 بالليل جارك داخل في دماغه يدق مسمار يعلق برواز في الحيط، طخ طخ طخ جنب دماغك، قمت أنت من النوم ما تعرفش تنام. هنا ما في. وبعدين ما تسأل الإنسان يقول لك أنا حر، أنا حر بيتي وأنا حر فيه. بيتك أنت حر أنك تزعج نفسك، دقدق بشاكوش على دماغك أنت حر، إنما في الحيطة أنا حاسمع أنا كمان هتؤذيني بهذا الشيء، يبقى ليس من حقي كذلك. تلاقي الجار يولع التلفزيون بالليل عشان يسمع تمثيلية يقعد عليها للصبح، يولع تسجيل عشان يسمع أغنية أو حتى يسمع قرآن للصبح، هنا أنا عايز أنام مش عايز أسمع، لا تؤذيني بذلك. الإنسان وقتي البتاع بتاعك شوي يقول لك يا أخي ده قرآن، وقرآن كمان هتحرمه القرآن، حتى القرآن القرآن اسمع أنت اسمع ولا تؤذي الغير. شوف في دول أوروبا وفي دول أمريكا ما عندهمش هذا الشيء، إنسان يزعج التاني يجيب تسجيل بصوت عالي يلاقي البوليس عليه على طول، ليله البوليس عليه. إنسان يرفع التلفزيون بتاع يزعج الناس، إنسان يصبح بالليل يدقدق بشاكوش في الحيطة ولا يعمل، ما فيش عندهم هذا الشيء، بسرعة البوليس يجي ويمنعه من هذا الشيء، وإذا تكرر الغرامة على هذا الإنسان بذلك. أما عندنا هنا كل شيء مباح، كل شيء مباح بدعوى الحرية. كلمة الحرية اللي استوردناها من هؤلاء يقول لك أنا حر، ولكن هم ما عرفوا حقوق الجار، كل واحد يعرف حق جاره، مش عارف حق جاره عشانه مؤمن ولا عشانه لا، علشان في قانون بيحكمه هيغرمه لما يغلط هيغرره، عشان بيتربوا في المدارس على هذا الشيء من هم صغيرين، يتعودوا في تربية عندهم، احنا اولى بهذه التربية، يتعلمون في مدارسهم احترام الغير، ان حريتك ما تدخلش في حرية التاني، ان انت ما تؤذيش الاخر، تحترم اللي عقله صغير وعقله ضعيف. تلاقي الانسان المعوق عندهم برا اللي مفروض احنا المسلمين ارحم الناس بهؤلاء، تلاقي عندنا في بلادنا العيل لما يكون دماغه فيها شيء فيه خبل معتوه يمشي في الشارع، وعندهم الفرق بيننا وبينهم ايه؟ تلاقي عندهم في امريكا ولا في اوروبا الكل يحترمه، الكل يحافظ عليه، الكل ياخد باله منه، بيحسوا ده انسان معوق محتاج لمن يعينه. في بلدنا احنا اما يكون واحد ماشي في الشارع معتوه حدفوه بالطوب، يحدفوه بالازايز، يقفوا يتريقوا عليه عشان يضحكوا، سفاهة سفاهة وغباء وبعد عن دين رب العالمين سبحانه. وبعدين يقول دي امم متحضرة، احنا ديننا يدعونا الى ذلك، هم بيقولك الذوق والاخلاق، انما احنا الدين في روحك في قلبك ما يدعوك الى ان احترم هذا الانسان، احترم نفسك انت عشان تقدر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تستهن بالغير، انت اي يدريك ان انت عيل من عيالك يطلع بهذه الصور، ولكن الجهل والغباء اللي على كثير من الناس لك انا حر انا حر ما حدش ليه دخل لي. هنا نفس الشيء، اسمعوا بقى كلام الفقهاء يقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار حديث كلمتين اثنين، ياخذ منه الفقهاء قاعده فقهيه لا ضرر ولا ضرار، ويفرع عليها فروع كثيرة جدا في الفقه بناء على هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا تضر غيرك ولا تضر نفسك، ولا تدفع الضرر بالضرر والضرر يزال، ولا يدفع ضرر بسيط بضرر أعظم منه، ويحط تحت هذه الأشياء حديث تحت قواعد تحت فروع فقهية كثيرة جدا في قول النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا ضرر ولا ضرار. يقول لنا هنا الحديث ده طبعا حديث صحيح، أما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير لا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة، ضرره يسير. يعني بيقول لك كل بيت ممكن يعمل بيطبخ، كل بيت بيد النار لعمل شيء، يبقى هنا مش هقول للجاري انه الدخان بتاع الطبيخ بتاعتك النهاردة أزال، ان كل بيت يحتاج الى ذلك، يبقى هذا يتسامح في مثله. يقول إن كان له سطح أعلى من سطح داره فليس، انتبهوا للذوق اللي في الإسلام لآداب الإسلام العظيمة، انتبهوا وتعلموا من آداب الإسلام. يقول لك هنا إذا كان له سطح أعلى من سطح داره، يعني بيتك أنت عمارة عالية ودارك واطي، جارك عايز يفتح الشباك يهوي، ما تقفلوش أنت فوق تقعد تبص عليه، أنت يا الذي في العلو، يقول لك أنت ادخل ما تعرفش تبص على جارك، لا تؤذي دارك. مش شوف احنا عندنا يقول لك ايه، اقفل شباكك يا اخي، اقفل شباكك. يقول لك طب عايز حبه شمس تدخل البيت، لا اقفل الشباك. ليه؟ لان هو قفلك طول النهار يتفرج عليك جوه بيتك. هذا لو كان الاسلام يطبق، هذا الانسان يعذر، يقف في الشباك يبص جوه شباك جاري، مش هيقول له اقفل انت شباكك، لا. كل الناس تحتاج تفتح الشبابيك عشان يدخل الهواء، عشان تهوي مكان، عشان الشمس تدخل. هنا يقوم يقول لنا ايه، ان كان له سطح أعلى من سطح داره فليس لهذا العالي، ليس له الصعود على وجه يشرف على داره، إلا أن يبني سترة تستره. يعني بيقول لك العالي هو اللي داري نفسه، العالي يحط حاجة بحيث أنه ما يؤذيش الآخر، كل شوية يطلع يبص على هذا الإنسان الآخر. قال لأنه إضرار بداره فمنع منه. يعني حتى ولو قلنا ما يلزموش أن يبني سترة ولا حاجة، بس إذا وجد جاره فاتحا شباكه لا داعي أن يقف يبص على شباك الجار، يحترم الإنسان جاره. يقول لنا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة. لو جاء إنسان على شباك بيتك اللي مفتوح وبعدين وقف على الشباك يبص عليك، رحت انت حتفه بحصى، جات في عين هذا الإنسان، يكون جزائك ايه؟ قال ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، يعني لا يجوز لإنسان ان يجي على بيت إنسان فاتح شباك ويقف يبص يطل، خاصة ساكن إنسان في الدور الأرضي، ويجي إنسان عادل ويروح باصص جوه البيت. لو اللي جوه البيت حدفه بحصايا، عدفه بشيء دخلت في عينه، ملوش دية على هذا الشيء، لأنه لا يحل له أن ينظر في بيت الغير. طيب نقف على الجزء ده، والمرة الجاية نكمل ونجاوب عن بعض الأسئلة، ورجاء من الإخوة يخفوا الأسئلة الله يكرمكم، أسئلتكم طويلة أو تاخد وقت.